وعليكم السلام وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إحنا وقفنا عند أحكام الراء، لأن قلنا الراء من الحروف التي تأخذ الوجهين في التفخيم والترقيق، يعني ساعات تيجي مفخمة وساعات تأتي، وأحيانا أخرى تأتي إيه؟ تأتي مرققة. فهنتعرف النهاردة على أحوال التفخيم والترقيق في الإيه؟ في حرف الراء، عشان نبقى بذلك أنهينا صفة الإيه؟ الاستعلاء والاستفال. بالنسبة لأحكام الراء المفخمة، أو متى تأتي الراء مفخمة، بنقول هما 8 حالات تأتي فيها الراء مفخمة. 8 حالات تأتي فيها الراء مفخمة. يا ريت يكون معانا ورقة أو قلم ونبدأ نكتب الإيه الحالات الـ8 دول. أول حالة إذا كانت الراء مفتوحة، إذا أتت الراء مفتوحة. طيب اتفضل. إذا أتت الراء مفتوحة يبقى هنا في الحالة دي هنفخم الإيه؟ هنفخم الراء. الرحمن، الرحمن، هنا الراء إيه؟ مفتوحة. الحالة التانية إذا أتت الراء مضمومة، هنا الراء تكون إيه؟ تكون مفخمة. يبقى تفخم الراء في الحالة الأولى إذا أتت مفتوحة، في الحالة الثانية إذا أتت مضمومة. الحالة الثالثة إذا أتت الراء ساكنة وقبلها حرف مفتوح، دي الحالة الثالثة. لا عليك. يبقى إذا أتت الراء ساكنة للوقف أو ساكنة في وسط الكلمة وقبلها حرف مفتوح، هنا تفخم أيضا الراء. الحالة الرابعة إذا أتت الراء ساكنة وقبلها حرف مضموم. نعيد تاني الـ4 حالات اللي هما بتوع الايه الراء المفخمة. احنا كل ده بنتكلم عن حالات الراء المفخمة اللي فيها استعلاء لمؤخرة اللسان او التي تفخم. اول حالة اذا جاءت الراء مفتوحة، تاني حالة اذا جاءت الراء مضمومة، تالت حالة اذا جاءت الراء ساكنة وقبلها حرف مفتوح، رابع حالة إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها حرف مضموم. تمام كده؟ كده بتهيألي الـ4 حالات دول واضحينهم. بالنسبة للتطبيق احنا هنطبق إن شاء الله على سورة الإيه؟ سورة الفجر، عشان الناس تستوعب الإيه؟ الدرس جيد. الحالة الخامسة إذا جاءت الراء ساكنة للوقف أو ساكنة في وسط الكلمة وقبلها حرف ساكن وقبل الحرف الساكن حرف مفتوح، يبقى إذا أتت الراء ساكنة وقبلها حرف ساكن وقبليه حرف مفتوح، هنا تفخم الإيه؟ تفخم الراء. الحالة السادسة إذا أتت الراء ساكنة وقبلها حرف ساكن وقبليه حرف مضموم، هنا أيضا تفخم الراء. دي الحالة رقم إيه؟ رقم 5 و6. هيتبقى حالتين، الحالة السابعة والحالة الايه التامنة. الحالة السابعة إذا أتت الراء ساكنة وقبلها حرف مكسور وبعدها حرف استعلاء مفتوح، بعدها حرف استعلاء مفتوح، بس بشرط كل الكلام ده يبقى يكون في نفس الايه في نفس الكلمة. الموضع ده أو الحالة دي أتت في القرآن في 5 كلمات فقط: فرقة، قرطاس، لبل مرصاد، مرصادة، إرصادة. 5 كلمات فقط أتوا في القرآن، الراء هنا تفخم فيهم قولا واحدا. نكتب الكلمات دي: كلمة فرقة، قرطاس، بالمرصاد، إرصاد، وكلمة مرصاد. ادي ال5 كلمات اللي اتت فيهم الراء ساكنة، قبلها حرف مكسور، انما بعديها حرف ايه؟ حرف استعلاء مفخم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الراء الساكنة المفروض لو قبلها حرف مكسور هتبقى القاعدة بتاعتنا الطبيعية ان الراء ترقق، انما عشان جه بعديها حرف استعلاء مفتوح لازم يكون استعلاء ومفتوح. اذا جه بعديها حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة هنا تفخم الايه؟ تفخم الراء. طيب يبقى نكمل كلامنا تاني ونقول الحالة السابعة التي نفخم فيها الراء. بنقول ان الراء تأتي ساكنة، قبلها حرف مكسور، وبعدها حرف استعلاء مفتوح، بعدها حرف استعلاء ايه؟ مفتوح. ودي جه في 5 مواضع فقط في القرآن، في كلمات فرقة وقرطاس ومرصادة وبالمرصاد وإرصادة. أدي ال5 كلمات التي تفخم فيهم الإيه؟ الراء، لأنها جت ساكنة قبلها حرف مكسور وبعديها حرف استعلاء مفتوح. آخر حالة في الحالات الثمانية التي تفخم فيها الراء، أن تأتي الراء ساكنة وقبلها كسر عارض أو كسر غير أصلي. يعني ايه كسر غير اصلي؟ يعني الاصل فيه مش ان هو كسر. زي ايه؟ زي همزة الوصل ارجعي، ارجعي. هنا احنا حطينا همزة الوصل لعدم التقاء ساكنين، انما هنا الكسر بتاعها كسر غير اصلي، ما يعتبرش كسر اصلي. عشان كده بنقول الراء الساكنة اللي قبليها كسر غير اصلي هنا تفخم الراء. انير تبتم، انير تبتم، تمام. ارجعي، ارجعي، ارتضى، ارتضى، كل ده كسر غير أصلي يسبق الراء الساكنة. يبقى إيه؟ يبقى هنا الراء تفخم، تمام كده. يبقى دول ال8 حالات التي تفخم فيهم الإيه؟ الراء. 4 حالات ترقق فيهم الإيه؟ ترقق فيهم الراء. إيه هما ال4 حالات دول؟ أول حالة إذا أتت الراء مكسورة، لو شفنا راء مكسورة نعرف على طول إن الراء دي إيه؟ ترقق. دي أول حالة. تاني حالة إذا أتت الراء مكسورة وقبليها حرف مكسور، بس نخلي بالنا إن ميبقاش بعديها حرف استعلاء مفتوح عشان دي كده هنخش في التفخيم، إنما زي مثلا كلمة فرعون، فرعون، الراء مكسورة قبليها حرف، الراء ساكنة قبليها حرف مكسور، هنا الراء هنعمل فيها إيه؟ هنرقق الراء، تمام كده. يبقى دي الحالة التانية التي ترقق فيها الإيه؟ ترقق فيها الراء. الحالة التالتة إذا أتت الراء ساكنة قبليها حرف ساكن وقبليه حرف مكسور، يبقى هنا الراء ترقق، زي كلمة الحجر، الحجر. طيب الحالة الرابعة والأخيرة إذا أتت الراء ساكنة للوقف وقبليها ياء مادية أو اللي بنسميها الياء اللينة، زي كلمة نذير، بصير، خبير، قدير، كل ده، كل قبل الراء هنا الساكنة ساكنة للوقف قبليها حرف ياء مادية أو بنسميها ياء لينة، هنا الراء تكون مرققة. يبقى دول ال4 حالات الوحيدين التي ترقق فيهم الإيه؟ ترقق فيهم الراء. ده كده درس الإيه؟ درس الراء المفخمة والإيه؟ والمرققة. خدنا الوجهين، وجه التفخيم وجه الترقيق، 8 حالات في التفخيم و4 حالات في الإيه؟ في الترقيق. في أي حاجة مش واضحة؟ في اي حد عنده اي سؤال. كله واضح كده؟ طيب ناخد بقى سورة الفجر. ونبدأ نسأل في أحكام الراء اللي فيها. الآية السابعة في سورة الفجر ربنا بيقول فيها إيه؟ إرم ذات العماد. كلمة إرم، الراء هنا حكمها التفخيم أم الترقيق؟ التفخيم. ولماذا؟ تمام، لأن الراء مفتوحة. طيب كلمة حجر في الآية الخامسة، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هنا الراء حكمها التفخيم ولا الترقيق؟ ولماذا؟ تمام، كده دي إجابة منطقية وعلمية 100%. نقول هنا الراء في كلمة حجر حكمها الترقيق لأنها ساكنة للوقف، وقبليها حرف ساكن وقبليه حرف مكسور، يبقى هنا الراء إيه؟ هنا الراء ترقق. طيب كلمة ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، كلمة ربك الراء هنا حكمها التفخيم ولا الترقيق؟ تمام، الترقيق ليه بقى؟ كلمة ربك حكمها ايه؟ حكمها التفخيم بالظبط كده لأن هي مفتوح. طيب كلمة عشر وليال عشر، هنا حكم الراء التفخيم أم الترقيق؟ نشوف مين اللي مذاكر. التفخيم. ولماذا؟ لازم نقول السبب. تمام، لأن الراء ساكنة للوقف وقبليها حرف ساكن وقبليها حرف إيه؟ مفتوح. طيب كلمة يسر، الراء تفخم أم ترقق؟ والليل إذا يسر. تفخم. ولماذا؟ تمام، لأن هي ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مفتوح. بس خلي بالك إن كلمة يسر، يسري فيها الوجهين. كلمة يسر دي من الكلمات التي يسري فيها الوجهين، يعني لو واحد رققها ما نقولوش أنت غلطان، لا هو صح برضه. ليه هو صح؟ لأن كلمة يسر أصلها في اللغة يسري، يسري. لو كنا حطينا حرف ياء، يعني لو كانت اتكتبت حرف ياء، بقت الراء هنا ايه؟ بقت الراء مكسورة، ولو الراء جت مكسورة هنا ترقق. فكلمة يسر هي الكلمة الوحيدة التي تأخذ الايه؟ الوجهين، وفي كلمات تانية هنبقى ناخدهم برضه، بس المهم ان احنا نعرف ان الكلمة دي بتاخد الايه؟ بتاخد الوجهين، الترقيق صح والتفخيم ايه؟ والتفخيم صح برضه، الاتنين كلاهما صح. طيب كلمة كلا بل لا تكرمون اليتيم، تكرمون اليتيم الراء حكمها التفخيم أم الترقيق؟ نركز كويس، كلمة تكرمون اليتيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، لأن هي مكسورة فهنا الراء إيه؟ تفخم، ترقق. عايزين نقول إن طريقة الترقيق بتاعة الراء بتتم إزاي؟ عن طريق استفال الفك السفلي للأسنان. تمام، بيستفل لتحت، فإيه؟ فبتيجي الراء معانا مكسورة، تكري ري ري ري ري، غير إيه؟ غير لما أقول إيه؟ عشرة. هنا الراء هنا مفخمة وهنا ايه وهنا مرققة. دي طريقة الايه ان انا ازاي اجيب الراء مرققة. طيب كلمة يتذكر في الآية 23، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. يتذكر الراء حكمها إيه؟ التفخيم ولا الترقيق؟ ولماذا؟ الراء هنا حكمها الإيه؟ التفخيم، تمام، لأن هي مضمومة. كلمة ارجعي إلى ربك نقولها ارجعي ولا ارجعي؟ بالتفخيم أم الترقيق؟ تفخم. لماذا؟ تمام، لأن قبلها كسر عارض أو كسر إيه غير أصلي. الراء ساكنة هنقول كده، الراء ساكنة وقبلها كسر غير أصلي أو كسر عارض، يبقى هنا الراء ايه؟ الراء تفخم. طيب وتأكلون التراث، التراث الراء مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. ولماذا؟ تمام، لأنها إيه؟ لأنها مفتوحة. يبقى الراء حاله زي حال الألف وحال اللام، هذه الأحرف بيبقى فيها الإيه؟ بتاخد وشين أو بتأخذ وجهين في الاستعلاء والاستفال، شوية بتيجي مستعلية وشوية بتيجي مستفلة. الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، اللام تفخم في لفظ الجلالة إذا كان قبله فتح أو ضم، الراء 8 حالات تفخم و4 حالات ايه ترقق. بقية الحروف خص ضغط انقص يبقى ده تفخيم على طول، على طول الايه على طول الخط. بقية الحروف كلها مستفلة، حرف العين، حرف الشين، حرف السين، كل ده ايه كل ده حروف مستفلة، حروف رقيقة جدا. ايه هي الحروف اللي بتلاقيها بسهولة جدا تتفخم مننا برغم ان هي حروف مستفلة او حروف رقيقة او مرققة؟ عندك حروف الواو، ده اول حرف تيجي تسمع الناس بتقرأ تقول لك وا والله والله، يقول لك وا مع ان هي وا. حرف النون من الحروف اللي بتستعلي بمنتهى السهولة مع ان هو حرف مستفل وحرف رقيق، يقول لك ايه ناصر ناصر وهي نا نا. حرف الهاء ايضا بيجي بسهولة جدا مستعلي مع ان هو حرف رقيق. حرف الفاء من الحروف اللي برضو تلاقيها ايه انفطرت انفطرت، تلاقيه يستعلي باللسان برغم ان هو حرف ايه حرف رقيق. ايضا حرف الياء يقول لك ايه يخرج، يا هي يا هي يا مش يا، تمام. حرف الشين بيجي ايضا مستعلي برغم ان هو حرف مستفل. الحروف حرف الميم تلاقيه برضو يقول لك ما وهي ما. فالحروف دي كلها أو معظم الحروف المرققة لما بيجي بعديها حرف مفخم أو قبليها حرف مفخم تلاقي القارئ بإيه بيقول لك يلا نختصر ونإيه ونفخم كله، مش مشكلة، المهم إن احنا ننطق الحرف وخلاص. لا طبعا دي بتبقى مشكلة، إن احنا لازم ندي كل حرف حقه وإيه ومستحقه من التفخيم والإيه والترقيق. كده في أي حاجة مش واضحة في الدرس؟ طيب سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.